الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالآيات التي سبقت يقول الله تبارك وتعالى فيها: ولا تبدلكم بأفضلين أعمالا. بأفضلين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورموا لي هزوا. فهم الذين كفروا بآيات الله ولقاء الله سبحانه وتعالى وكفروا بالأنبياء وبالرسالات. كذلك فإن أعمالهم قامت على الكفر وأعمالهم قامت على الشرك وقامت على عدم اعتبار اليوم الآخر وعدم الإيمان بالرسالات السماوية. فبين الله تبارك وتعالى ضلالهم ومآلهم في الدار الآخرة. ثم هذا حديث يتحدث عن الوجه المشرك الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في نفس السورة يقول: إن لا أضيع أجراً أحسن عملا. فهم أهل الإحسان وهم أهل الإيمان وهم أهل الأعمال الصالحة. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهم جمعوا بين الاعتقاد وبين العمل. قلوبهم مؤمنة بالله تبارك وتعالى، والإيمان كما جاء في الحديث أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على التفصيل الموجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم حديث مفصل عن الإيمان وعن حقائق الإيمان. إذا قرأنا حقائق الإيمان في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تحدث القرآن الكريم عن تفاصيل الإيمان وتحدثت كذلك السنة المطهرة عن حقائق الإيمان. فالإيمان هو الإيمان الذي جاء في الكتاب والسنة، ويقول عنه الإيمان عند أهل السنة والجماعة يعني القول المجمل قول وعمل، اعتقاد ونطق وعمل بالجوارح وبالأركان. وهنا يزيد أو يزيد النص القرآني بيانا وتفصيلا للإيمان، فهو الإيمان الذي يدفعك على العمل، الإيمان الذي يجعل صاحبه يعمل بجوارحه فيقول وعمل الصالحات. مع أن قوله تعالى: إن الذين آمنوا بهم الإيمان بالكتاب والسنة إيمان يشمل الأقوال ويشمل الاعتقادات ويشمل الأعمال، إلا أنه هناك يرد صراحة على الأعمال. وكثيرا ما يرد القرآن الكريم صراحة على الأعمال لبيان أن الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي يدفعك على العمل، فلا يكون إيمانا محددا لإقامة القلوب، وإنما هو إيمان منتشر بين الناس. فيعرف المؤمن بخلقه ويعرف المؤمن بأمره بالمعروف وبنهيه عن المنكر وإشاعته الخير بين الناس. والعصر إن الإنسان الذي قلت إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما دلالهم ما جزاؤهم يا رب؟ هنا يبين الله تبارك وتعالى جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن حقق الإيمان بشروطه ومن حقق الإيمان بواجباته وبكمالاته كانت له جنات الفردوس نزلا. كانت وتأتي كلمة كانت كأن الأمر قد قرر وخرج منه بالفعل. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فرغ ربكم من أمر العباد، فهو أمر قد تقرر أزلا تقرر في علم الله سبحانه وتعالى وعيدا من جنة وعيدا من الله عنه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه. ولما سأل الصحابي فقال تسليما على سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمله فكل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت هذه يقال عنها احيانا مجذوبة الجمال فهذا الامر للتحكيم واحيانا يقال ان المقصود بها انه تقرر ذلك في علم الله الازلي وكل ذلك يفهم من النص الشريف كانت لهم جنات الفردوس نزلا وجنات الفردوس قد اعدت لله واعدها الله سبحانه وتعالى لاهل طاعته فهي موجوده الان وليست محلا للانشاء وانما انشئت بالذات واعد عباده سبحانه وتعالى لاهل طاعته سالت لهم جنات الفردوس نزلا وكلمه الفردوس هذه يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما انطق عنه من حديث اذا سالتم الله فاساله الفردوس الاعلى فان الفردوس الاعلى هو اوسط الجنه وهو اعلى الجنه فهو الاوسط وهو الاعلى وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجروا حيث تفجروا انهار الجنه الاربعه واذا يكون الفردوس هذا مكان في الجنه مربوط تشرحب اليه الاعراق ويتمناه الجميع فاما ان الجنات كتبت للفردوس ويكون المقصود جميع الجنان ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم انها جنان وليست جنه واحده وانما هي جنات متعدده ولذلك تاتي في القران الكريم مره باسم جنس الجنه وتاره تاتي الجنات للتعبد قلت الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنه درجات فيبين ان الجنه مئة درجه بين كل درجه ودرجه اعظم مما بين السماء والارض واعظمها الفردوس وتنسب هنا الجنات كثيرها للفردوس فاما يكون المقصود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وصلوا الى درجه السماء فكانوا من المقربين فهم اهل الفردوس حقيقه واما ان يكون المقصود كل المؤمنين الذين شملهم قول الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا للعباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله فتشمل الايه هنا جميع اهل هذه المنازل من المقربين ومن اصحاب اليمين الذين هم المقتصدون وكذلك من الظالمين انفسهم بدون شرك ولكنهم كانوا من اهل التوحيد فالجميع يقولون وينسبون هنا الى جنات الفردوس وتنسب الجنات الى الفردوس فيقول ذلك اهل العلم في تفسير هذه الايه الكريمه كانت لهم جنات الفردوس نزلا ثم يبين سبحانه وتعالى الخلود الذي اجمع عليه اهل السنه والجماعه خالدين فيها خالدون فيها النفس الابديه يمكثون نفسا ابديا في هذه الجنات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ما معنى قول الله تعالى لا يبغون عنها حولا يعني الانسان حتى ولو عاش في قصر مبين حتى ولو عاش في جنه من جنات الارض حتى ولو عاش في اي مكان في الانسان يجب ان يمل الانسان حتى من الصوم يمل الانسان حتى ولو كان في عز دنيوي عظيم حتى ولو كان يعيش في بيئه مطرفه مهما كان فيها من نعيم فان الانسان بطبيعته يمل لا يزيد الانسان في الجنه نظرا لما فيها من عظمه لا يستطيع الانسان ان يتصورها فيها لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهل إذا جاء الإنسان إلى هذه الجنة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى في أحد الأرض وأعظم الناس شقاء من أهل الجنة كان أعظم الناس شقاء في الدنيا وهو من أهل الجنة فيؤمن خمسة في الجنة في النعيم ثم يخرجه ويقول له أرأيت بؤسا قط فيقول لا يا رب ما رأيت بؤسا قط لا يؤتي الشقاء في الخمسة واحدة في النعيم وفي مقام الخمسة في التحكيم أعظم الناس درجة في الدنيا فيقول والله ما رأيت نعيما قط فالله عز وجل يبين هنا أن هؤلاء حينما يعيشون في الجنة لا يقولون عنها حولا حولا يعني تحولا هكذا جاءت التمطر المقصود بها التحول يعني لا يجد الإنسان أن يتحول عن مكانه في الجنة حتى لو كان في الجنة لدرجة ثانية ولا يقال بمكانه في الجنة نادرا أبدا وإنما كله مكان عظيم يعني حتى الذين يقولون في أدنى الدرجات في الجنة يعيش الإنسان فيظن نفسه أعظم الناس نعيما ولا يريد أن يتحول عن هذه الدرجة أو عن هذا المكان الذي هو فيه على الأرض لا يكون عنها حولا مهما يعيش فيها مئات الألوف وألوف الملايين من السنين ما يجدين فيه أبدا كما قال في أول السورة ما يجدين فيه أبدا هذا نقص الأبدين قد يأتي الإنسان ويقول ألا يصاب الإنسان بملل في هذه الحياة فنقول انقطع الملل لأن الإنسان هنا يجب نفسه في نعيم لم يكن يقصر له على بل عبقا كذلك فإنه يرى ربه سبحانه وتعالى فهو مشهور بالرضوان الأعظم ترى الله عز وجل ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويتنعم بنعيم الله سبحانه وتعالى فلا ينهي عن هذا المكان سوى معرفة الله كلهم أيها الإخوة على مكان في دنيا الناس الفانية هذه الدنيا الفانية يستطيع الإنسان أن يعيش فيه بدون ملل لا يوجد ابدا مكان على وجه الارض هذه الدنيا التي نتقاتل عليها ونتحارب عليها ما مالها بينته السوره العظيمه في قول الله تعالى انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم لنبلوهم يعني لنبتدرهم لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجعلنا ما عليها صعيدا سهلا اما الدار التي هي الحياة الحقيقية كما قال وإن الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة التي تستحق أن تسمى حياة بالفعل في مقابلة الدنيا التي سمي الدنيا وكما قيل دنيا للزلامة بسيطا أو من مكان ثاني أن الآخرة هي الدار الحقيقية والدار المعظمة والدار التي جعلها الله نزلا لمن لأهل الإيمان وانظر يا قومي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا يعني نزل في النزل يقال المكان الذي اعد للضيافه نزلت سهلا وحلمت اهلا نزلت سهلا للنزول او النزل المكان عند العرب المعد للضيافه وتصوروا انما يكون المكان الذي اعد للضيافه من اهل الجنه الذي أعده ليس ملك من ملوك الدنيا وإنما هو ملك الملوك ورب العالمين سبحانه وتعالى كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها كما قال في أول السورة لا يجدين فيه أبدا يقولون خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والصوره مكيه كما تعلمون وكان اليهود يوجهون الى هؤلاء المشركين من اهل مكه بان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم اسئله كما اسلفنا في اول السوره وجاءت الأسئلة عن أهل الجنة وجاءت الأسئلة عن ذي القرنين. ومن قبل ذلك جاءت الأسئلة عن الروح، ويأتي السؤال ويأتي الجواب في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما يسكت اليهود بل يقولون ألم تؤت التوراة؟ ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا كما جاء ذلك في جامع التلميذ. ويسأل قول الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر عبادة لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بل يقول حلي المعصم فيما يرويه ابن عباس يقول إن حلي المعصم قال وهذا في المدينة قال حلي المعصم إن القرآن يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومع ذلك يقول الله هنا في القرآن وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فيقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر عبادة لكلمات ربي لنفد البحر وكان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا تحيط أيها الناس علم الله بعيوبكم ولا كلمات الله بكلماتكم، فكلماتكم ثانية وعيوبكم ثانية وأنتم ثانون وصفاتكم ثانية وكل ما يصب إليكم بصفة ذلك أما ما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى فهو باقي ببقائه فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. وكلمات الله عز وجل كلماته من صفاته والكلام صفة من صفات الله عز وجل فليس لها حد يستطيع الخلق ان يقوموا بحده ويقولون هي وانتهى علم الله او هي وانتهت كلمات الله. فيقول سبحانه قل لو كان البحر وكلمه البحر هنا تشمل جميع البحار لأجل البحر اسم جن يعم كل البحار فمرت الأرض للبحر البحار المالحة والمحيطات والأنهار العذبة والمياه الجوفية كل ما في الأرض ولو أننا في الأرض شجرة أقلام تتحول الأشجار إلى أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أرقم ما نزلت كلمات الله. فكلمات الله غير قابلة للسماع لأنها صفات الله سبحانه وتعالى وكلماته عز من قائل إن الكلمات الشرعية التي أمرنا بها ونزلت على الأنبياء وعلى المرسلين الله يكلم الرسل الله ينزل القرآن الله ينزل القرآن الله ينزل كتبا الله يوحي إلى الرسل ويوحي إلى الملائكة بكلماته الشرعية وبكلماته الكونية. إنما أمره بشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. وهذا خلق بكلمة كن وخلق المسيح بكلمة كن وخلق السماوات وخلقت الأرضون كل شيء خلق بكلمة كن. كلماته الشرعية كلماته الكونية كلماته القدرية كلماته الجنائية كل أمر بظاهر شك سبحانه وتعالى. فلا يتصور أن للكلمات في حد سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر عبادا لكلمات بدم الحبر الذي يكتب به فلو تحولت الأشجار إلى أقلام وتحولت المياه الأرض إلى عبادة الحبر ونبته من بعده سبعة أرقم ما نفدت كلمات الله لأن كلمات الله غير قابلة للنفاذ. لا عندكم ينفذ ولا عند الله باب فما بالكم إن كان هو صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قصة الخط مع موسى عليه السلام حينما رأى صخورا يأخذ من قارئ الصغير قطرة من ماء البحر المحيط يقول له القدر يا موسى أتدري ما علمي وعلمك وعلم الكلام في جميع الستة في علم الله تعالى إن علمي وعلمك وعلم الكلام في جميع ما يساوي بالنسبه لعلم الله تعالى ما اخذ هذا العصفور من باب البحر المقيم. علم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يكذب من يكذب ويدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي علوم الاولين والاخرين واوتي صلى الله عليه وسلم علم النوح والقلم، فيقول قائلهم ومن جودك الدنيا وضررها ومن علومك علم النوح والقلم، هذا كذب. ولذلك جاءت الايات بعد ذلك يقول الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد قل انما انا بشر مثلكم. فهنا هذه الايه تقرر ان الكلمات بذات الله سبحانه وتعالى صفه بذات الله عز وجل، وهي غير قابله للخطا وغير قابله للحد. فما اثنى الخوف على الله بما يكون في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى هو الذي يحصي السماء على نفسه. ولذلك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه لا تحصي السماء عليك انت، يعني انت يا ربنا كما اثنيت على نفسي لا كما نحصي نحن عليك، فنحن لا نستطيع ان نقوم بمقدار السماء عليك يا ربنا انت كما اثنيت على نفسي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفس البحر، نفس يعني انتهى الماء يخلص، لنفس البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. واياكم من تقول لا نفس كلمات الله، فهي غير قابله للنفاذ، لا نفذت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ووضحت سوره لقمان حتى ولو كان هذا المدد بجمع الاحمر ولو جئنا بمثله مددا، ثم يقول له سبحانه قل يا محمد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما اذكر قصر الحصر يقصر الحصر انما انا بشر انا يذكر اياه ولا يكفي إله ولا أنبغي لأسرة إلهية، فليس هناك أسرة إلهية وليس هناك أسماء لله وليس لله واحدة ولا ولدا، وإنما هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكل الخلق خلقه وكلهم عباده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرحا. فهو يقول سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك، الرسول بشر، بشر في كل شيء، بشر في البشرية التي لا ثواب، فهو إذا يتبعهم في الموت الأرض ونزل في بطن امه 19 صلى الله عليه وسلم، ونزل باي صدق رفيع غير ان الله اصطفاه سبحانه وتعالى، الله اعلم حيث يجعل السماء، الله يصطفي من الملائكه رسلا ومنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في بشريه بشر كالماء البحر لم يخلق في النور، وانما ينتهي الى ادم عليه السلام وادبه في الناس معلوم صلى الله عليه واله وسلم، فلا يقال عنه اول خلق الله ولا يقال عنه صلى الله عليه واله وسلم انه في دور عرش الله او كل هذه الاكاذيب التي لم تثبت لنا في القران ولا تثبتنا، ونظن بذلك اننا نمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ندري اننا بذلك نكون قد خالفناه حينما يقول صلى الله عليه واله وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انك انا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول ما ليلت امراه من قريش كانت تاكل القتيل صلى الله عليه واله وسلم، امر عليك ما ليلت امراه من قريش كانت تاكل القتيل اكلا عليها احد. المهم انه صلى الله عليه وسلم وجد كما يولد سائر الناس، وكان الله لم يقرأ، وكان يوعى كما يوعى الرجلان منكم، وكان ينسى، واحيانا في الصلاه فينسى فيصلي الرباعيه اثنتين، فعل ذلك صلى الله عليه واله وسلم، فالمجد عنده تنسي. وحينما يقول له الراوي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يقول لم تقصر ولم أنسى. يقول فالبعض ذلك القتال يقول كل ذلك يجب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة وشرع لنا الله عز وجل على أفعال ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود السهو. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلا وكان الله يقول لانك ستموت ان تدينوا وعنده تدينون ويقول وما كان محمد ادى احد رجالكم ولكن رسول الله وخاطب النبيين ويقول سبحانه وتعالى افهمات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وزاد الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات ساجر الناس كل كما هذا منكم لكن اختلف عنكم في امر واحد غير اني يوحى الي قلت كما انا بشر منكم يوحى الي ولستم في هذا بدعه من الناس بل سبقني في ذلك رجال العظام كالانبياء والرسل الساجدين اوحي اليه كذلك فلم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام بدعه من الناس وان كان افضلهم وان كان اشرفهم صلى الله عليه وسلم نقول ذلك نظرا لما سبق في النصوص والا سمعت لا يجوز لنا ان نتقدم بين يدي ربنا ولا بين يدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم فحقه وكمال حقه في اتباعه قولا واعتقادا وسلوكا واخلاقا وعباده ومنهجا نسير على اقتراحه الذي ضرب عليه صلى الله عليه وسلم بأجر ربه كل كما انا بشر منكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انا بشر ولكني رسول من عند الله اما الاله فهو واحد لست باله ولكنه هو الاله وحده لا شريك له ربكم الذي خلقكم هو الهكم وحده فاعبدوه سبحانه وتعالى الرب الخالق الرازق المدبر الجاهل الجميل المالك سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده وصاحب الروحية عليكم ولذلك لا تصرف العبادة أو كنت منها إلا له وحده سبحانه وتعالى والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأحوال والمفعات الظاهرة والباطنة كل ما يصرف إلا لله وإن صرف شيء من العبادة لغير الله كان شركا والعياذ بالله يستغفر الإنسان ويتوب منه وإلا فكما قال الله على لسان فتيه عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا للظالمين من أنصار قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما لا إلهكم إله واحد والغريب وانظروا إلى إعجاب القرآن الكريم الغريب أنها آيات قليلة وأن الله بقليل القرآن قليلة ومع ذلك حول كل أصول الدين هنا الإيمان والعمل الصالح والنبوة والرسالة والإيمان باليوم الآخر والأعمال الصالحة وشروط الأعمال الصالحة وكذلك مآل المؤمنين ومآل الكافرين كل ذلك خاطب بإحصائيات الكلمات الأخيرة من سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم مستقر الحق كذلك أن لديه سبب أنما إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم يقول الله تبارك وتعالى في الايه الاخيره من السوره العظيمه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والآن في مقابلة الآية التي سبقت في اللقاء الماضي، قل هل ننبئكم بأحسن الأعمال الذين ضلت أعينهم في الحياة، ضلوا اعتقادا وضلوا عملا وضلوا سلوكا وضلوا منهجا، الضلال كان عن الفهم، فغضب الله عز وجل عليهم، ولذلك لا تجد مغضوبا عليه الا ضالا، ولا ضالا الا مغضوبا عليه. وان كانت بعض الطوائف تختص بصفه الغضب، وبعضها يختص بصفه الضلال كما في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكان الضلال خاصا بالنصارى وبنفس الدم، وكان الغضب انفق وحيا باليهود ومن كان على شاكلته. وإن كانت كل طائفة قد حملت الضلال والغضب من الله سبحانه وتعالى، أنا الذي يظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون سرعة، كيف نجوا من الضلال؟ كيف نجوا من الغضب عند الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه سكنات قليلا حرق المنهج كله. هذا هو الأمر صعب في تطبيقه، لأنك دائما ستكون بين هواك وبين الشهوات وبين الشبهات وبين الطاعة الذين يريدون أن يطاعوا بدون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة خطيرة، كل مسألة، كل اعتقاد، كل حركة، كل عبادة، كل سلوك، كل كلمة أكمل تتحرك من مكانك. هذا الكلام يقدم الجميع، المتكلم قبل المستمعين. فمن كان يرجو لقاء ربه، فرض من تلقى الله، نعم، كلمات، المضطر يرجون لقاء الله، الذين لا يرجون لقاءنا وهم في الحياة الدنيا، أما الذين يرجون لقاء الله، والذي يرجو لقاء الله لابد أن يكون يحب الله عز وجل. والذي يحب الله ورسوله لابد ان يخاف عقاب الله عز وجل. فمن عبد الله في حب وحده كان مشركا، ومن عبده بالرجاء وحده كان مشركا، ومن عبده بالخوف وحده كان حروريا. وانما من عبد الله بالحب وبالرجاء وبالخوف فهو الموحد. فلا بد من ان تضع ذلك في اعتبارك. يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه الرجاء في الله، الرجاء في وجه الله، ان تلقاه سبحانه وتعالى، وان تراه، وان ترى ثواب الله سبحانه وتعالى، وترجو ثوابه، وتخشى عقابه، وينجيك من عقابه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل، لابد من العمل، فليعمل في الشغل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لابد من العمل. العمل الذي يقوده الايمان، فليعمل عملا صالحا. ولما اقول قد سبق في قوله تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. وانما هنا يبين شروط العمل الصالح ويوضحه. فليعمل عملا صالحا، او صلاحه باي معنى؟ بمعنى يعني اي مقياس الصلاح؟ الناس يقولون هذا عمل صالح. لا، المقياس الكتاب والسنه. احنا قلنا عدة الكمبيات والشروط لقبول الاعمال، ولا تاخذ الا من الكبير سبحانه، ولا يمكنك منه خبير، فانظر الى الخبير وهو يعلمك. القول الذي يقول: فمن كان رسول الله فليعبد عن الله وعن وحي الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان رسول الله ربي فليعبد ربي، الرب صاحب الربوبيه الذي نعتقد انه خلق وتصدر ويملك سبحانه ويؤتي ويؤتي وليس لنا اله غيره سبحانه وتعالى. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ فلا اصدق قياده الا له. يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ليه اصطلحت بالقياس في كتاب السنه؟ ولذلك ثبت عن ابن تخليص ما تروي سيده عائشه انه يقول: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يبقى كل الطرق مسدوده، لن توصلك الى الله عز وجل. الطريق الوحيد الى الله انك تكون خلف محمد عليه الصلاة والسلام. والعرض من الأمور العظيمة كل عمل ليس عليه أمر محمد عليه الصلاة والسلام فهو مرفوض يبقى بدعة. ولذلك الرجوع إلى الدين خاشعة عاملة عاملة قاضية الدين تبقى نارا حاليا والعياذ بالله تبقى من عهد الآيات. يبقى لابد من الشرط الأول الموضع للكتاب والسنة. شوف اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحلو ايه وتمشي كلمه مش كلمه مش حركه مش اعتقاد كل اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا ومنهجا وعبادة كل احوالا واعطاء كل شيء محفوظ بهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. وطبعا لو هدي النبي صلى الله عليه وسلم اولا لانه يقول فلا خلقه القران لا يهتم بالقران عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش يقول القران لوحده ولا السنه لوحده. قد أحسننا إليكم ذكرا رسولا الرسول تأتي بعرض بيان أو سفل فالرسول رسولا ونفس الكلمة في القرآن الكريم كما تقول القرآن كما تقول السيدة علي رضي الله عنه بل يعمل عملا صالحا يعمل الصالح في الناس الكتاب والسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لأن العمل لابد من الشخصية كيف أعمل ولمن أعمل لأنك تصدق يوم القيامة كلمة ولمة كل شيء عملته كل تحقيق حسبته كل كلمة قلتها لما وكلمة لما لله ولا غير الله إن كان غير الله أنا أخذ الشركاء عن الشرك لما أخذ عمل أشهر تفسيري غير طلبته هو شركة وعندكم الحديث اللي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم وغير فيه أول ما يمضى عليه أو تصاحر به النار ثلاثة رجل قال تحت حكمه في سبيل الله ضد الله ورجل تعالى معلم ورجل فتح الله عليه الباب فتصدق فلوس ان كل شيء يعظم نعمه فيعجب ويقال ما علمت ما علمت فيها احد يقول يا رب ما قلت فيك حتى استشهد يقول كذبت ولكنك كذبت ولكنك قتلت في قبل وكيل والثاني يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته لذاتي من حيث يقول كذا ولكنك تعلمت وعلمت يقال هو عالم وقصير حتى اكرم حتى اكرم سنه حصلت الى الناس. اما الثالث فاقول لا اعتقد في هذه الجعب يقول يا ربي ما ضربت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا واعتقدت في يقول كذبت ولكنك انفقت بالقلب والجواز وقصير كلكم اقرتم اجركم الذي انتظرتموه من الناس وانا افضل شركائي عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غير تركته هو شركا. ولذلك يجب تذكير المقصود في هذه الايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به ويبين الرحمن ان الله لا يقتل من العمل الا ما كان صالحا موافقا للكتاب والسنه وإذا ما كان خالصا والخالص هو الذي ليس فيه رياء على الله. ويقول اتقوا الرياء فإنه أفضل من دليل النبي والعياذ بالله. ويبين صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث كثيرة أن الإنسان يجب عليه أن ينقي أعماله من الرياء والعياذ بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا على الإطلاق. أحد السيدة الإنسان لدينا مرسلة أو ملكة من طلبة وإنما العبد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام العبد لا يقول فيه يعني ولو كنت من ضرة لمن لإبريل لا كل إبريل لله وحده وإلا كان مرسولة على الواحد فينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه ونسأله سبحانه أن يبارك لنا في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لمشايخنا الذين عملونا والذين أوفقونا في هذا المقام ونخص بالدعاء منهم فضيلة شيخنا الشيخ أحمد سهلي غفر الله له وحفظه لنا وللمسلمين وشفاه الله عز وجل وعده. وما كان لنفسي ان يتحدث بين هذه الشكلين ولكنها الظروف كما ترون فهو موجود بيننا بينكم اليوم ومع ذلك فإنني كنت هنا منذ أكثر من 20 سنة، يعني حوالي ما يقارب ربع قرن من الزمان. وكانت بداية القربة أن أخطب بين هذا الشيخ أو كنت محاضرة بين هذا الشيخ لكي يجيزني في هذه الجماعة. والذي أقوله الآن ووالله أنا في هذا المقام واقف وبتكلم وأنا منصرف وكأني حديث العهد بالمنبر، فما كان لنفسي أن يتكلم بين يدي شيوخنا المكابر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا بإذنه تبارك وتعالى أن نسلك سبيلهم وأن نقوم على منهاجهم الذي علموه لنا في تصحيح الاعتقاد وفي تصحيح السلوك وفي تصحيح العمل، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسنات شيوخنا وشيخ من فاضل الشيخ أحمد فهمي غفر الله له وغفر الله لنا وللسامعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضي يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، وأقول